بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءات، ومجلس كتاب المحكم في نقد المصاحف للإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، وجمعنا وإياه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة عدن. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وارزقنا وإياكم القبول والإخلاص. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند باب ذكر نقط الحركات المشبعات ومواضعهن من الحروف. باب ذكر نقط الحركات المشبعات ومواضعهن من الحروف. قال الإمام أبو عمرو الداني: اعلم أن الحركات، قال اعلم ان الحركات ثلاثة: فتحة وكسرة وضمة. فموضع الفتحة من الحرف اعلاه، لان الفتحة مستعلن. يبقى اذا وضعت النقطة الدالة على الفتح فوق الحرف. لماذا وضعت فوق الحرف؟ لان الفتحة مستعلن، لان الفتحة مستعلن. وموضع الكسرة منه أسفله، يبقى بالمفهوم كده لأن عكس المستعلي، لأن الكسر مستفل. وموضع الضم منه وسطه أو أمامه، وسطه أو أمامه. اللي يشوف المصاحف المغربية يلاقي الضم كما قال الإمام عمرو الداني وسطه أمامه، لأن الفتحة لما حصلت في أعلاه والكسرة في أسفله لأجل استعلاء الفتح وتسفل الكسر بقي وسطه. يعني احنا وضعنا فتحة فوق الحرف والكسرة تحت الحرف، طب الضمة نضعها فين؟ ما بقي لنا إلا الوسط. طبعا هذا بتكلم عن أيام النقط في الأولي، لكن الآن الحركات عبارة عن حروف صغيرة. والكسر في أسفل لأجل استعلاء الفتح وتسفل الكسر بقي وسطه فصار موضعا للضمة. فإذا نقط قوله تعالى الحمد لله، طيب كيف تنقط؟ جعلت الفتحة نقطة بالحمراء، كما تكلمنا عن النقط المدني والنقط العراقي قبل ذلك، وقلنا أن النقط بيوضع بلون مخالف لمداد الايه الرسم. قال لذلك قال نقطة بالحمراء فوق الحاء. وجعلت الضمة نقطة بالحمراء في الدال يعني أمام الدال كده. لذلك قال في الدال، لأن الضمة لا توضع فوق ولا أسفل في الأول يعني. أو أمامها إنشاء الناقط، أو أمامها إنشاء الناقط. وجعلت الكسرة نقطة بالحمراء تحت اللام والهاء. وكذلك يفعل بسائر الحروف المتحركة بالحركات الثلاث. إذن هذا الباب يختص بالإيه؟ بالحركات المشبعة، الفتحة والضمة والكسر. وكما ذكر ذلك الإمام عمرو الداني، ومر معنا مع قصة الإيه أبي الأسود الدؤلي عندما اختار فردا من 30 رجلا وجعله ينقط كما يتكلم، كما ذكرنا القصة أكثر من مرة. وجعل الكسرة نقطة بالحمراء تحت اللام والهاء. وكذلك يفعل بسائر الحروف المتحركة بالحركات الثلاث، سواء كنا إعرابا أو بناء أو كنا عوارض. لأن عارفين سواء كان الحرف معرب أو مبني أو حركة عارضة لازم توضع فوق منه إيه الحركة. وإنما جعلنا الحركات المشبعات نقطا مدورة على هيئة واحدة وصورة متفقة، ولم يجعل فتح ألفا مضطجعة. يقصد مين؟ يقصد اللي هو نقط الخليل، لأن الخليل هو عمل النقاط عبارة عن حروف صغيرة. قال ولم يجعل الفتح ألفا مضطجعة والكسرة ياء مردودة والضم واوا صغرى على ما ذهب إليه سألف أهل العربية، إذ كنا مأخوذات من هذه الحروف الثلاثة دلالة على ذلك اقتداء منا. إيه السبب؟ السبب إن هو ما بنجعلش النقط كالحروف. قال هذا السبب هو، قال اقتداء منا بفعل من ابتدأ النقط، لأن الإمام الأسد الدؤلي لما بدأ النقط بدأ الحركات، بدأها بنقط، نقط فوق ونقط الفتحة ونقطة فوق للكسرة ونقطة بالأمام للإيه للضمة، لكن قال إن إحنا ما بنعملهمش حركات اتباعا لسلفهم، لاقتداء منا بفعل من ابتدأ النقط من علماء السلف بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، واتباعا له واستمساكا بسنته، إذ مخالفته مع سابقته وتقدمه لا تسوغ لا تسوء، وترك اقتفاء أثره في ذلك مع محله من الدين وموضعه من العلم لا يسع أحدا أتى بعد. الأمر في سعة، لكن هذا ما اختاره الإمام أبو عمرو الداني، إنه التزم النقط الحركات كنقاط اقتداء بإيه أول من بدأ هذا الأمر، ألا هو إيه أبي الأسود الدؤلي عليه رحمة الله. قال أبو عمرو: حدثنا محمد بن علي قال أنبانا أبو بكر الأنباري قال أنبانا أبي قال أنبانا أبو عكرمة قال أنبأ قال قال العتبي قال أبو الأسود للذي أمسك المصحف. القصة بنعيدها تاني: إذا فتحت شفتي فانقط واحدة فوق الحرف، وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرف، وإذا كسرتهما فاجعل النقطة في أسفله. قال أبو عمرو: فاتباع هذا أولى، والعمل به في نقط المصاحف أحق، لأن الذي رآه أبو الأسود ومن بحضرته من الفصحاء والعلماء حين اتفقوا على نقطها أوجه لا شك من الذي رآه من جاء بعدهم لتقدمهم ونفاذ بصيرتهم، فوجب المصير إلى قولهم، ولزم العمل بنقطهم دون ما خالفه وخرج عنه. لا بنقطهم نقطة أظن نقصة، بس هي بفعلهم، لا بفعلهم، ولزم العمل بفعلهم دون ما خالفه وخرج عنهم، على أن اصطلاحهم على جعل الحركات نقطا كنقط الإعجام قد يتحقق من حيث كان معنى الإعراب التفريق بالحركات يعني. والإعجام من قولهم، تعريف الإعجام: والإعجام من قولهم أعجمت الشيء إذا بينته. وكان الإعجام أيضا يفرق بين الحروف المتشابهة في الرسم المشتبهة في الرسم، وكان النقط يفرق بين الحركات المختلفة في اللفظ. يعني الإعجام يفرق بين الحروف المشتبهة في الرسم، وكان النقط يفرق بين الحركات المختلفة في اللفظ. الإعراب يعني حركة الإعراب. فلما اشترك في المعنى أشرك بينهما في الصورة، وجعل الإعجام بالسواد والإعراب بغيره. يعني النقاط الحركات خلوها زي ما هي نقاط، والنقاط الإعجام اللي بينت حرف مثلا الباء من التاء من الثاء وهكذا النقطة اللي تدل على حركة والنقطة اللي بتدل على إعجام الحرف، الفرق بينهم إيه؟ إن هذه بلون وهذه بلون مخالف، حتى لا يشتبه، لأن لو وضعت نقطة ودي نقطة بنفس اللون مش هتعرف دي نقطة إعجام ولا نقطة إعراب. وفرقا بين إعجام الحرف وبين تحريكها، واقتصر في الإعجام أولا على النقط من حيث أريد الإيجاز والتقليل، لأن النقط أقل ما يبين به، وهذا لطيف جدا وبالله التوفيق. قال: باب ذكر كيفية نقط ما لا يشبع من الحركات فيختلس أو يخفى أو يشم. قال: أعلم أن الحركة المختلسة والمخفاة والمرامة والمشمة في الحقيقة والوزن بمنزلة المشبعة، كل منزل كله نفس. ليه؟ لأن الإشمام والاختلاس وهذا كله في الصوت فقط، كما قاله: إلا أن الصوت لا يتم بتلك، لكن الصورة من حيث الرسم واحدة، اللي يفرق بينهم الصوت فقط، ولا يمطط اللفظ بها، فتخفى لذلك على السامع، حتى ربما ظن أن الحرف المتحرك عار من الحركة، يعني عند الإيه؟ نطق بالاختلاس، وأنه مسكن رأسا لسرعة النطق بالمختلسة، وتضعيف الصوت وتوهينه بالمخفاة والمرامة، والمشبعة يمطط بها اللفظ. يعني المقصود إتمام الحركة، ليس التمطيط كما نعلمه الآن من القراء المخالفين. ويتم بقى الصوت فتبدو محققة. نعم، فإذا نقط مصحف على مذهب من يختلس حركة بعض الحروف طلبا للخفة وتسهيلا لللفظ، ويشبه حركة بعضها ليدل على جواز الوجهين واستعمال اللغتين، كما يحصل في قراءة مثلا سيدنا الدوري أو أبو عمرو كامل، وكلمة يأمركم يبارئكم هكذا، وأن القراءة سنة تتبع، وهو مذهب أبو عمرو بن العلاء من رواية البصريين عنه. فلتجعل علامة الحركة المختلسة إن كانت فتحة نقطة فوق الحرف، وإن كانت كسرة نقطة تحته، وإن كانت ضمة نقطة فيه أو أمامه، ولتجعل حالة الحركة علامة الحركة المشبعة إن كانت فتحة ألفا، يعني هنا اتبع نقطين، نقط الأول أبو الأسود ونقط الخليل. نقط أبو الأسود دلالة على عملية الاختلاس، ونقط الخليل اللي هو الحروف دلالة على إيه؟ تمام الحركة. ولتجعل علامة الحركة المشبعة إن كانت فتحة ألفا مضطجعة. وقال سيبويه: بعض ألف ممالة، وإن كانت كسرة ياء مردودة مصغرى، وإن كانت ضمة واوا صغرى. قال سيبويه: فأما الذي يشبعون فيمططون وعلامتهما ياء ويان وواو. قال أبو عمرو: هذا عند أهل النقط في المختلف فيه من الحركات خاصة دون المتفق عليه منهن. تمام، شيء طبيعي أن يكون في المختلف اللي هو بيقرأ بالتمام الحركة عند القراء، وعند قراء آخرين يقرأ بإيه؟ باختلاس بعض الحركات. فأما الفتحة المختلسة ماشي. فأما الفتحة المختلسة في مذهبي ففي الهاء والخاء، من قوله: أما لا يهدي يهدي في يونس وهم يخصمون، وفي ياسين. وأما الكسرة المختلسة في قوله تعالى: إلى بارئكم بارئكم، وعند بارئكم في قوله: أرنا، يعني يقرأ باختلاس أرينا وأريني حيث وقع. وأما الضمة المختلسة ففي نحو قوله تعالى: يأمركم، اختلاس ضمة الراء، ويأمرهم، وما يشعركم، وينصركم، أما الحركة المشبعة في مذهبي ففي ما عدا هؤلاء الكلم نحو قوله: يبشرهم ولا يحزنهم ويحذركم يسيركم، وما أشبهه مما توالى فيه الحركات. ونقط الحركة المخفاة والمرامة كنقطة المختلسة سواء، يجعل في موضعها نقطة فوق، فإذا نقط قوله تعالى: فنعم ما ولا تعدوا ويهدي ويخصمون، على مذهب من أخفى حركة العين في نعمة والهاء في والهاء في يهدي والخاء في يخصمون، من أئمة القراءة جعل تحت العين في نعمة نقطة، وفوق العين والهاء والخاء من تعدوا يهدي يخصمون نقطة. ايه ده؟ لام نقطة غير الايه؟ غير الحركة اللي هي بنت الحركة اللي هي بنات الايه؟ بنات الحروف. وإذا نقطة جميع ما تقدم مما اختلس الحركة فيها أبو عمرو أو أخفاها أو رماها هو وغيره 3:30، على مذهب من أشبع فيه جعل لسه ربع ساعة. وإذا نقط جميع ما تقدم مما اختلس الحركة فيه أبو عمرو أو أخفاها أو رماها هو وغيره على مذهب من أشبع فيه جعل علامة الفتحة في قوله: ولا تعدوا. ويهدي ويخصمون ألفا صغرى مضطجعة فوق العين. والهاء والخاء كما ترى وجعل علامة الكسر في قوله: بأريكم وأرنا وأرني. فنعم ما ياء صغرى تحت الهمزة والراء والعين كما ترى، وجعل علامة الضم في قوله: يأمركم يأمرهم ينصركم يشعركم، واو صغرى أمام الراء أو فوقها كما ترى. فتكون خلاصة الكلام أن الفرق بين الاختلاس الحركة والحركة التامة كان يضع علامة الاختلاس نقطة، وعلامة الحركة التامة كحركة حرف صغير، حرف لكن أصغر من الحرف الايه الكبير، كالحركة اللي بنستعملها هذه الأيام. واللي يشوف المصاحف اللي بتستخدم عملية نقاط التسهيل والاختلاس والأشياء دي زي المصاحف المغربية أو دول المغرب العربي عموما سيد هذه الأشياء حتى الآن، لكن الآن ما بيستعملوش حركة الإعراب كنقاط، لا عادي بيستعملوا النقاط فقط للاختلاس والإمالة والتسهيل وهذه الأشياء. فتكون النقط وهذه الحروف الثلاثة فرقا بين ما لا يتم الصوت به من الحركات ولم يشبع اللفظ به منهن، وبين ما أتم به الصوت ومتصل به النطق. ويميز الجنسان ويبين النوعان وتدرك حقيقتهما بذلك. فإن قال قائل، فإن قال ميزة الإمام أبو عمرو الداني من كتبه، معظم كتبه إن بعد الفصل يفرض أسئلة أو شبهات على ما يقيل ثم يجيب عنها. فإن قال قائل: لما جعلتم علامة الحركة المشبعة في هذا الضرب ألفا ويان وواوا وقد أنكرتم ذلك قبل في سائر الحركات؟ لأن أول ما اتكلم قال نستعمل النقط اللي نقط بيه الأب الأسود الدولي، فلما الوقت بيقول وقد أنكرتم ذلك قبل في سائر الحركات ودللتم على صحة ذلك بالخبر الذي رأيتم، أو الخبر الذي رأيتم أنا بالأسود مبتدئ النقط، قيل له: جعلنا ذلك علامتها فيه ليمتاز الاختلاف ويرتفع الاشكال في معرفة الحركة المشبعة وغير المشبعة، لان دي غير يعني الاتنين قراءتهم مختلفة، مش نفس، مش ما يعني مش سطر يستعمل النقط وسطر تاني يستعمل الحروف وهكذا، لا هو استعمل النقط للاختلاس واستعمل الايه الحروف للايه للاشباع. ألا ترى أن لم نستعمل ذلك فيما اتفق على إشباع الحركة فيه؟ أهو إذ لم يحتاج ذلك إذ لم يحتاج إلى تمييز ولا فرقان. هذا مع اقتدائنا في ذلك بمن سنه من علماء اللغة متقدم النحاة وهو الخليل بن أحمد رحمه الله. كنت بعلم الكراسة امبارح بدل بلابس الكراسة. طب بس روح ما فيش تلبس الوقت. بلبسها من المدخل مش وهو الخليل بن أحمد رحمه الله وعامة أصحابه إذا عدمنا الرواية فيما فيه عمن تقدمه ممن ابتدأ بنكتب المصاحف من التابعين وغيرهم. قال أبو عمرو فصل. قال أبو عمرو: فأما الحركة المشمة في نحو قوله إيه؟ سيئة وسيئت وقيل وغيظ وسيق وحيل وجيء، فحقيقتها أن ينحى بكسرة أوائل هذه الأفعال، لأن أوائل هذه الأفعال هي مكسورة لكن تشم بالضمة: غيظ، سويق، حيل، جيء. في حقيقة أن ينحى بكسرة أوائل هذه الأفعال نحو الضمة يسيرا، ليدل بذلك على أن الضمة الخالص أصلها، كما ينحى بالفتحة الممالة نحو الكسرة قليلا، ليدل بذلك أيضا على انقلاب الألف عن الياء، وليقرب بذلك من كسرها قبلها وبعدها. فإذا نقطت هذه الحروف على قراءة من أشم أولها الضم، جعل أمام السين والقاف والغين والحاء والجيم نقطة بالحمراء ليدل بذلك على إشمامها، وأنه نحيا بكسرتها نحو تلك الضمة. وإن تركت الحروف عارية من تلك النقطة وأخذ ذلك مشافة عن القراء كان حسنا، لأن القارئ ربما أشبع تلك الضمة وأخلصها، فخرج بذلك عن مذهب أئمة القراء، فإن لم يفعل ذلك ونحى بالكسرة في ذلك نحو الضمة كما يحب، فجعل النقطة دلالة على ذلك أبين وأدل عليه النطق. فصل. قالوا: أما الفتحة الممالة في نحو قوله النار النير والنهير والكافرين والنصاري وساري وما أشبهه بذلك مما تمال فتحته لكسرة تليها أو لألف تمال بعدها لكسرة أو ياء، فإنه إن نقطت هذه الفتحة جعلت نقطة تحت الحرف الذي هي عليه كما تجعل الكسرة سواء، وذلك من حيث قربت الإمالة منها، فلذلك جرت في النقطة مجراها كما فعل بالكسرة المشمة. في باء نحو الضمة فيما تقدم حين جعل الضمة لذلك، وإن خيف إخلاص تلك الكسرة ترك الحرف عاريا منها إلا أن تأتي المشافاة على ذلك، وبالله التوفيق كما ذكر في الكسرة. ونقف عند باب ذكر التشديد والسكون وكيفيتها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، ويتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.